ولهذا القول الصحيح عند النحويين أن الأصل هو المصدر، والفعل مشتق منه، واسم الفاعل مشتق منه، واسم المفعول مشتق منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.